والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند سنن الوضوء، وكنا قد وقفنا عند السنة السادسة، تفضل، وهي ومن سننه تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين. نعم. قال في الشرح: وهو في الرجلين آكد. نعم. ويخلل أصابع، لأن الالتصاق في الرجلين، في أصابع الرجلين أكثر من أصابع اليد. نعم. ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى. من يعني يبدأ، طبعا يستعمل خنصر اليسرى، ويبدأ من أصابعه اليمنى، من أصابع رجله اليمنى، من خنصرها إلى إبهامها، ثم اليسرى بالعكس، يعني من إبهامها إلى خنصرها. أكمل يا شيخ. وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى. يعني ويخلل أصابع يديه إحداهما بالأخرى. طيب. فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. يعني لو كانت الأصابع ملتصقة أو بعض الأصابع ملتصقة، فالملتصق يسقط التخليل في حقه. طيب. ومن سننه التيامن بلا خلاف. هذا السابع ولا لا؟ السابع التيامن. طيب، والثامن؟ وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه. أيوة، وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه. بعد مسح رأسه يعني معناه أنه يأخذ ماء للرأس ويأخذ ماء للأذنين. واضح هذا؟ طيب، يستدلون لهذا بحديث البيهقي أنه أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه، فهذا حديث البيهقي دليل لهذه المسألة، واضح. لكن عند مسلم، الحديث عند مسلم: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. ومسح برأسه، إذن مسح الرأس بماء جديد ليس ماء اليدين. ورواية البيهقي إنه لا، مسح الأذن بماء جديد غير إيش؟ ماء الرأس. طيب، ولهذا رواية الأخرى عند الإمام أحمد قال في الإنصاف: وعنه لا يستحب بل يمسحان بماء الرأس، بل يمسحان بماء الرأس. يعني من جعل حديث مسلم هو الصحيح، وهو صحيح طبعا ما في إشكال، لكنه يجعل أنه رواية البيهقي خطأ وحديث مسلم هو الصواب، فإنه يقول بذلك، يعني عدم استحباب الماء الجديد. لكن من يعتبر أنه هذا صحيح وهذا صحيح، وذاك يتكلم عن قضية وهذا عن قضية. طيب، أكمل يا شيخ. ومجاوزة محل الفرض. طيب، هذا إيش؟ هذا رقم كم الآن؟ 8. ومجاوزة محل الفرض، يعني من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض. فين محل الفرض؟ في كل عضو له محل فرضه، يعني معناه في اليد إذا غسل المرفق يستحب أن يزيد، وإذا غسل الكعب الرجل مع الكعبين يستحب أن إيش؟ يزيد. هكذا ولا لا؟ اكتبوا عندها: وعنه لا يستحب الزيادة على محل الفرض. وعنه لا يستحب أو لا تستحب الزيادة على محل الفرض. طبعا يستدلون لهذا بحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والمشكلة أن هذه اللفظة بعضهم يقول هي من مدرجة من كلام أبي هريرة. على العموم، سواء كذا ولا كذا، ترى الخلاف في هذه المسألة قوي، لأنه حتى فهم أبي هريرة رضي الله عنه لا يستهان به، فمن جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليلها، ومن جعلها من كلام أبو هريرة وفعل أبي هريرة وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنه إسباغ الوضوء على المكاره، لكن كلها تتفسر بشيء ثاني، تتفسر بمعنى إسباغ الوضوء يعني إتمامه وعدم التقصير فيه. طيب، إذن الرواية الثانية: لا تستحب الزيادة، والنفس إليها أميل. أكمل يا شيخ. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة عليها. هذه العاشرة، وتكره الزيادة على الغسلة الثالثة. طيب أكمل. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، يعني لو أصابه شك هل غسل غسلتين أو ثلاث يعتبرها ثنتين. أكمل. ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة. نعم، لو توضأ مرة واحدة يغسل كل عضو مرة واحدة لا بأس، ولو توضأ كل غسل أو كل عضو يغسله مرتين لا بأس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث، ولو خالف يعني عضو غسله مرة وعضو مرتين وعضو ثلاث كل ذلك لا حرج، لكن الأفضل التثليث. إذن اقرأ الآن. ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل منها والثلاث أفضل منهما. نعم. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره. واضح هذا. طيب. ولا يسن مسح العنق. نعم، العنق ما له علاقة في الوضوء، ليس له دخل في الوضوء، فلا يسن أن يمسح. أكمل. ولا الكلام على الوضوء. نعم، يعني لا يسن الكلام على الوضوء، أو يسن ترك الكلام، فهمت؟ على الوضوء يسن تركه، والكلام على الوضوء مكروه يكره. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. نعم، يعني أركان الوضوء يسمونه الفرض، جزاك الله خير، يسمونه الفرض ويسمونه الركن، لكن الواجب أقل من الفرض والركن. ولا تنسوا الآن مسألة، إنه عندنا في الوضوء واجبات، وعندنا في الوضوء عندنا واجبات وعندنا أركان أو فروض، والفرق بينها ما هو؟ إنه الواجبات أقل من الأركان، فلو نسي الواجب لا يضر العمل، نسيان الواجب لا يبطل الوضوء، بخلاف نسيان الفرض أو الركن، والفرض والركن شيء واحد. طيب الآن اقرأ. الفرض يقال لمعان. لا، يقال لمعان في اللغة، يعني يقال لمعان منها الحز والقطع. لا بس، لا لا لا، ما يقال الحز والقطع. إذن في اللغة يطلق على الحز والقطع، يطلق على الحز والقطع، فهمت؟ والشيخ عمرو يقول لنا إيش هو الحز شيخ؟ الحز إيش هو؟ اللي هو القطع. طيب وشرعا، تفضل. وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وقلنا إنه هذا ليس تعريف للفرض، وإنما هذا هو حكمه، بيان الشيء بحكمه، وإلا فالفرض ما أمر به أمرا جازما. أكمل. والوضوء استعمال ماء. الآن لحظة، يعرف الوضوء، ضعوا التعريف بين المعكوفات. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. أغلق المعكوفة. طبعا أغلق المعكوفة ليست من التعريف. تفضل. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. نعم. وكان فرضه مع فرض الصلاة. كما يعني كان فرض الوضوء مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه. نعم. ذكره في المبدع. نعم، ابن مفلح البرهان الحفيد يعني. فروضه ستة. ما هي؟ أحدها غسل الوجه. نعم. لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. طيب هذا الأول. نعم. والفم والأنف منه. الفم والأنف اللي هو المضمضة والاستنشاق، قال منه الفم منه. الآية لم تذكر المضمضة والاستنشاق، لكنها ذكرت الوجه. فالإمام أحمد يعتبر أن الفم والأنف داخل في الوجه، داخل في الوجه، يعني داخل الأنف وداخل الفم له حكم الخارج وليس له حكم الداخل، بدليل أن الماء لو وضعه الصائم في فمه لا يفطر، إذن الفم له حكم الخارج. ولو وضع رجل الخمر في فمه فإنه لا يحد، ممكن يعزر لكن ما يحد، ما يعتبر شارب خمر. فكل هذا دليل على أنه له حكم الخارج وليس له حكم الداخل. طيب، منه أي من الوجه، لدخولهما في حده، يعني في تعريفه. طيب كمل. فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل. إذن هي ركن في الوضوء وفي الغسل. طيب. لا عمدا ولا سهوا، يعني لا تسقط عمدا ولا تسقط سهوا لأنها أركان. طبعا هذا الكلام خلاف الجمهور، أما جمهور العلماء فإنهم يعتبرون المضمضة والاستنشاق سنة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يستدلون لهذا بعدم ورودها في الآية. فهمت عليه؟ طيب أكمل يا شيخ. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. نعم. لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. طيب أكمل. والمرفق ما هو؟ هو المفصل الذي يربط بين الساعد والعضد. أكمل يا شيخ. وأيديكم إلى المرافق. والثالث طيب. مسح الرأس كله ومنه الأذنان. نعم. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. نعم، رواه ابن ماجه ورواه الترمذي وضعفه الترمذي. والحديث مختلف في رفعه ووقفه على أبي أمامة، وبعضهم حسن هذا الحديث بطرقه. طيب أكمل يا شيخ. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. نعم. لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، قال وأرجلكم إلى الكعبين، قال الكعبان هما العظمان الناتئان يعني البارزان في جنبي القدم. نعم. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى يعني في الآية، وهي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فترتيب الآية هو واجب في الوضوء. طيب ما هو الدليل على أن الترتيب في الآية مقصود؟ قال المصنف لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات. طيب إيش معنى؟ قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا بوجوهكم وامسحوا برؤوسكم، قال بعد ذلك وأرجلكم يعني واغسلوها وأرجلكم إلى الكعبين، فأدخل الممسوح بين المغسولات. قال ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، وإلا لو كان ما هو مقصود الترتيب ليس مرادا فما يكون السياق هكذا، يكون السياق تذكر المغسولات جميعا ثم الممسوحات. ها؟ أيوة. أيوة سير مسعى الخفين. نعم تفضل مسعى. نعم. أكمل إيش. والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال دليل آخر هذا. نعم. هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. طيب أكمل. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. واضح هذا، غسل اليد ثم بدأ بالوجه، نقول اليد هذه ما غسلت لا تحسب. طيب. وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوء. منكسا يعني أربع مرات يتوضأ، يغسل الرجل بعدين يمسح الرأس بعدين اليد بعدين الوجه، إيش يحسب له؟ الوجه. أعاد هذا مرة ثانية إيش يحسب له؟ اليدين. أعادها المرة الثالثة التنكيس هذا سيحسب له مسح الرأس، أعادها الرابعة يصير يحسب له إيش؟ الرجل. فهمتوا؟ وطبعا يستحق مع هذا عقوبة تعزير، يعني إذا كان عنده أحد يمكن له عليه طريق يستطيع أن يحاسبه. طيب بعد ذلك أكمل. وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. إن قرب الزمن، لكن لو بعد الزمن ما صح وضوءه. ليش؟ لأن الموالاة انقطعت. طيب أكمل. ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. واضح هذا، لو غسلها مع بعض يصير الوجه فقط محسوب له. طيب. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج ناويا الوضوء يعني في ماء انتبهوا وخرج مرتبا أجزأه، وإلا فلا. إذا خرج مرتب يعني أخرج وجهه ثم طلع يديه من الماء ثم خرج برأسه ثم رجليه يصير خلاص خرج مرتب حسب له وضوء. هذا إذا انغمس ناوي الوضوء، ناوي الوضوء. هي طبعا إذا نزل تحت كيف وهو تحت كان يكون تمضمض واستنشق وأسفل أدخل الماء في فمه وفيه. طيب تفضل. السادس. نعم. الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، يعني جزء اللمعة في جسده، يعني رأى في رجله مقدار الدرهم، جزء من رجله مقدار الدرهم لم يصبه الماء. طيب فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد. الحديث هذا نفسه في مسلم، فأمره أن يحسن الوضوء، قال ارجع فأحسن وضوءك. فهمتوا المسألة؟ فلهذا حصل الخلاف في مسألة الموالاة، هل هي سنة أم هي واجبة؟ على رواية ارجع فأعد الوضوء معناه واجبة، لكن أحسن الوضوء، أحسن مجملة تحتمل أحسن وضوءك يعني ارجع فأعده، أو أحسن وضوءك يعني اذهب واغسل ما تركته. إذا فهمنا أنه ارجع فاغسل ما تركته معناه الموالاة ليست واجبة، هي سنة، لكن إذا قلنا لا ارجع كما هو عند أحمد فأعد وضوءك معناه أن الموالاة واجبة. فهمنا الإشكال هذا؟ تفضل. وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله لزمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف اشتغاله بسنة. طيب أسمع، ما معنى هذا؟ يعرف الموالاة، يقول الموالاة ما هي؟ طيب تقول الموالاة فرض، فهمونا ما هي الموالاة. قال لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، يعني إذا غسل الوجه لا يتأخر في غسل اليدين حتى يجف الوجه، لا، معناه أنه يغسل وجهه ثم ينتقل إلى اليدين قبل جفاف الوجه. طيب بعد ذلك إذا انتقل إلى الرأس، إلى مسح الرأس، يمسح الرأس قبل أن تجف اليدين، قبل أن تجف اليدان، وهكذا يغسل الرجل قبل أن إيش؟ قبل أن يجف، نقول مسح الرأس، لا، قبل أن يجف غسل الرأس، يعني قبل أن يجف الرأس لو كان مغسولا، لو كان مغسول لا ينشف. إذن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، اكتبوا عندها. وكذا لا يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، لا يؤخر، وكذا لا يؤخر بقية عضو، لا يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، معناه أنه ما يغسل مثلا جزء من العضو ويترك الباقي حتى يجف أول العضو، لا. طيب أكمل يا شيخ. قال حتى الذي يجف، حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل، بزمن معتدل أو قدره من غير المعتدل، من غيره يعني من غير المعتدل، يعني لو كان الإنسان في مكان فيه في فرن مثلا وحرارة شديدة فسيجف العضو قبل وقته، فهل يراعي جفاف العضو في هذا المكان أو خارج هذا المكان؟ بمعنى يعني غسل وجهه وهو في منطقة أفران مثلا، فالأصل أن الوجه مثلا غسل الوجه يجف بعد 3 دقائق، لكن بسبب كونه في منطقة حارة أو في منطقة ساخنة أو فيها فرن أو كذا، أو العكس مثلا في حمام في رطوبة وبخار فسيتأخر. إذا لو كان في منطقة أفران سيجف الوجه بدل 3 دقائق في دقيقة واحدة، يصير العبرة بإيش؟ بالثلاث ولا بالدقيقة؟ بالثلاث، لا يلتفت إلى هذا الجفاف اللي حصل قبل وقته. طيب لو كان في منطقة رطوبة زي الحمامات العامة اللي يعرفها خارج المملكة موجودة فمليئة بالبخار، منطقة مليئة بخار ماء، فهذا سيغسل وجهه والعادة سيجف في 3 دقائق مثلا، لكن بسبب البخار سيجف في 6 دقائق، فيصير يعتبر الموالاة بكم؟ ب3 دقائق اللي هو المعتاد. فهمت المسألة؟ المعتاد، ما لنا شغل في الطارئ. فهو في المكان هذا جلس 5 دقائق نقول انقطعت الموالاة، 4 دقائق انقطعت الموالاة. ليش؟ لأنه لو كنت خارج هذا المكان لجف العضو. هذا الكلام مثال، يعني عندما أقول 3 دقائق و6 دقائق ودقيقة مثال أمثلة، أما الكم تحتاج إلى أنه الإنسان يعني يطلع عليها ويقدرها. طيب قال بزمن المعتدل أو غيره أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف، هذه مسألة طويلة بعد الأذان نكملها إن شاء الله. إذن عرفنا الموالاة وعرفنا ضابطها، أن ضابطها أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، اكتبوا عندها لأنه في رواية ثانية في تحديد الموالاة وضبطها. وعنه يعتبر طول المكث عرفا، وعنه يعتبر طول المكث عرفا. معناه أنه ما تقيد على الرواية الثانية بالجفاف أو عدم الجفاف، وإنما إذا غسل الجزء غسل بعض أعضائه في الوضوء ثم انقطع انقطاعا يعتبر في العرف طويل خلاص. طبعا هذا الانقطاع الطويل قد يكون يعني بعد جفاف طبعا، وقد نعتبر أنه الانقطاع ليس طويل مع حصول جفاف، يعني لا عبرة بالجفاف، فهمت علي؟ وإنما مرده إلى العرف. طيب خلاص، هذه الرواية علق عليها الخلال، قال الخلال هو الأشبه بقوله، يعني بقول أحمد، والعمل عليه. طيب الآن أكمل، الآن سيذكر صور تؤثر على الموالاة وصور لا تؤثر، انتبهوا معي الآن. قال ولا يضر، ما هو الذي لا يضر؟ لا يضر إن جف لاشتغاله بسنة. طيب مثل إيش السنة؟ قال كتخليل اللحية والأصابع، وإسباغ. إذا مثل لما لا يؤثر، وهو إيش؟ لا يضر إن جف لاشتغاله بسنة، يقصد تتعلق بالوضوء، ومثل لها بأربعة أمثلة. قال كتخليل واحد، وإسباغ اثنين، وإزالة وسوسة ثلاثة، أو وسخ أربعة. المقصود كتخليل لحية وصابع، إذا اشتغل بتخليل اللحية فجف العضو اللي قبله ما يضر لأنه كان مشغول بالوضوء. قال وكذا إسباغ، يعني إيصال الماء إلى كل مكان في العضو، فهو مشغول بهذا جف العضو الذي قبله لا يضر. أو إزالة وسوسة، إزالة الوسوسة يعني بتكرار الغسل، فهو قاعد يفتش عشان يبغى يزيل عن نفسه الوسواس أو الشك، فجف الذي قبله لا ينقطع، لا تنقطع الموالاة. قال أو وسخ، اكتب عندها، عند قول أو وسخ أي في أعضاء الوضوء، المقصود في أعضاء الوضوء، إذا اشتغل بإزالة وسخ في أعضاء الوضوء، لما جاء يغسل اليد وجد أوساخ على اليد في مكان الوضوء فاشتغل بإزالتها وتنظيفها فجف ما قبله، هذا لا يضر لأنه مشتغل بأعمال الوضوء. انتقل بعد ذلك قال ويضره الاشتغال بتحصيل ماء. كيف تحصيل ماء؟ غسل الوجه بعدين ذهب إلى مكان يريد أن يعبي ماء ويأتي بالماء ليغسل اليد، هذا فجف العضو، يعني غسل وجهه قلنا وذهب ليحضر الماء، ماء ليش؟ لبقية الأعضاء، فجف الوجه قبل أن يشرع في اليد وقبل أن يغسل اليد، هذا يضر ولا ما يضر؟ نعم انقطعت الموالاة. ليش؟ لأنه تحصيل الماء ليس من الطهارة، هذا ما هو من أعمال الطهارة، تحصيل الماء قبل الوضوء ليس من أعمال الوضوء نفسه. قال أو إسراف، اشتغل بالإسراف، غسل اليد ثلاث مرات وراح الثالثة والرابعة والخامسة وجالس يسرف في الماء فجف الذي قبله، نقول انقطع. أو نجاسة يعني في غير أعضاء الوضوء، أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة، هذه كم صارت؟ أربعة، تحصيل ماء واحد، إسراف اثنين، نجاسة ثلاثة، وسخ أربعة، لغير طهارة، لغير طهارة يعني اشتغل بإزالة نجاسة ليست في محل الوضوء في عضو الوضوء، أو اشتغل بإزالة وسخ ليس في محل الوضوء، وهذا معنى قوله لغير طهارة، اكتبوا عندها أي ليس في أعضاء الوضوء، أو أي ليس في أعضاء الوضوء. إذن هذه صور تؤثر على الموالاة أو لا تؤثر، عرفناها الآن. أكمل يا شيخ. وسبب وجوب الوضوء الحدث، واضح الحدث هو سبب وجوب الوضوء. طيب اللي هو إيش الحدث؟ قلنا وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة، وأسبابه ستأتي في نواقض الوضوء. طيب الآن يتكلم عن الحدث، قال ويحل يعني الحدث جميع البدن كجنابة، كذلك تحل جميع البدن. انتقل إلى النية، هذا الباب مهم الآن، هو باب دقيق يعني في اللي هو مسألة النية الآن. طيب تقرأ ولا أقرأ أنا؟ تفضل. والنية لغة القصد، ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. هذه مجموعة أحكام، محلها القلب، لا يضر سبق للسان بغير القصد، يعني لو جاء يتوضأ قال نويت الاغتسال مثلا وتوضأ ما يضر، العبرة بقلبه مش بلسانه، ويخلصها لله. طيب ما حكمها النية؟ قال شرط. أيوة، والنية شرط، هو لغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة، أشراط الساعة علامات الساعة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، فما قلنا هو شرط للوضوء مثل النية، فإذا عدمت النية عدم الوضوء، إذا قلنا النية شرط للصلاة فإذا عدمت النية عدمت الصلاة، إذن ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروط. قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، ولا يلزم من وجود النية مثلا وجود الوضوء، فهمت؟ ولا عدم الوضوء، يعني وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط ولا عدم المشروط، ما له علاقة الوجود، قد يوجد المشروع الشرط ويوجد المشروط أو لا يوجد المشروط، لكن الالتزام هو في العدم وليس الالتزام في الوجود. إذا وجدت النية فليس بالضرورة أن إذا وجدت نية الوضوء يعني فلا يلزم من ذلك أن يوجد الوضوء أو لا يوجد، لكن إذا عدمت النية يلزم منه انعدام الوضوء. طيب قال لطهارة الأحداث كلها، يعني النية شرط لطهارة الأحداث كلها لحديث إنما الأعمال بالنيات. قال فلا يصح وضوء واحد وغسل اثنين وتيمم ثلاثة ولو مستحبات، يعني هذه الثلاث، إلا بها، يعني إلا بالنية. الآن بنعرف ما هي النية التي ترفع الحدث، انتبهوا للكلام هذا دقيق جدا. قال فينوي رفع الحدث، ضعوا رقم واحد، فينوي رفع الحدث أو هذه النية الأولى، سيذكر الآن أربع صور، هذه النية الأولى ترفع الحدث يعني. طيب قال أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، هذا الثاني، إذن يتوضأ في الصورة الأولى وينوي في قلبه رفع الحدث، الصورة الثانية يتوضأ وينوي في قلبه الطهارة للصلاة، الطهارة للطواف، الطهارة لحمل المصحف، هذه الثلاث، الصلاة والطواف وحمل المصحف، لا تباح إلا بالطهارة. فلما توضأ بنية الوضوء أو الطهارة للصلاة معناه إنه إيش؟ معناه إنه نوى رفع الحدث، هذا معناه، إذن هذه الصورة الثانية. طيب أي ويقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، ما دام نوى أن يتوضأ ليصلي معناه نوى أن يتوضأ أو ليرفع الحدث. طيب انتبهوا الآن، إذن عندنا صورتان، ما هما؟ أن ينوي رفع الحدث أو إيش؟ أو ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة. الصورة الثالثة ما ذكرها الآن لكن ستأتي، أن ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة. طيب سيرتفع الحدث في الصورة الثالثة ولا لا؟ إلا سيرتفع الحدث في الصورة الثالثة، أيضا سيرتفع الحدث، إذن سيرتفع في ثلاثة صور، أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة، أو ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة. طيب يعني ينوي الطهارة لقراءة القرآن مثلا، هذه الثالثة. في صورة رابعة ستأتي في وقتها لأن فيها إشكال. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ قال فإن نوى، انتبهوا للنيات التي لا تقبل ولا يرتفع بها الحدث، قال فإن نوى طهارة فقط ما يرتفع الحدث، لأنه إيش هي الطهارة اللي يبغاها هذه؟ ما تكفي، أو وضوءا ما تكفي. عندكم أو أطلق في كل النسخ أو أطلق؟ ها؟ هكذا؟ ما عندكم نسخة وأطلق؟ طيب على العموم، يعني أنا عندي في نفسي منها شك إنها وأطلق وليست أو أطلق، وإن كان نسخ الروض كلها اللي وقفت عليها فيها أو أطلق، لأن المسألة مفترضة في إيش؟ إذا نوى طهارة وأطلق، يعني ما عين شيء هذه الطهارة، أو نوى وضوءا وأطلق وما عين هذا الوضوء لإيش مثلا، أو أطلق على كلام المصنف يمكن نوجهها ونقول أطلق يعني أنه توضأ ولم ينوي شيئا، لم يقصد شيئا، فهمتوا؟ وإذا جعلناها وأطلق يصير إذا نوى طهارة وأطلق أو نوى وضوءا وأطلق، فهمتوا؟ فإن الحدث لا يرتفع لأنه وضوء مطلق ما ندري إيش هو، أو طهارة مطلقة لا ندري إيش هي. إذن فإن نوى طهارة مقصود وأطلق، أو وضوءا يعني وأطلق، أو أطلق ما نوى شيء، أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، هذا لا يرتفع الحدث بها، أو ليعلم غيره، إذا لا يرتفع الحدث بهذا الوضوء، أو للتبرد لم يجزي هي. فهمت المسألة الآن؟ راح يجي إشكال عندكم كيف نوى الطهارة وما يرتفع، لأنه ما نوى طهارة مطلقة، إيش هي الطهارة اللي ناويها دحين، غسل ولا إيش ولا تيمم ولا، أو وضوءا وأطلق نوى الوضوء. طب الوضوء ذا اللي يقصد إيش يريد، يريد به الوضوء اللغوي ولا الوضوء الشرعي؟ إذن ما نعم، تعريفها في اللغة ولا تعريفها في الشرع، مش إذا يقصد إيش دراك أنت يقصد إيش، أنا لا أنا ولا أنت ما ندري إيش يقصد. فإذا نوى طهارة وأطلق معناه، هذا كلام المصنف يعني أنا جالس أتقمص المدافع عنه المحامي له، هكذا يقولون طبعا مو هو، هو نقلها عن من قبله، لكن يقولوا لا لابد أن ينوي، إما أن ينوي رفع الحدث. لماذا يا أخوان؟ لأن النية أمر وجودي وليس عدمي، فهمت؟ فأنا كيف تبغى كيف أقول صلاة صحيحة أو وضوء صحيح وعلى نية ليست أكيدة في أنه أراد رفع الوضوء، فهمت علي؟ لابد أن ينوي رفع الحدث، لابد أن ينوي نية تصلح لرفع الحدث. ليش؟ لأنه إن لم ينوي نية واضحة في رفع الحدث لن يرتفع حدثه، بدليل إنما الأعمال بالنيات، فهمت علي؟ إنما الأعمال بالنيات. طيب هذا ماذا نوى؟ والله ما عرفنا، كيف أقول وضوء صحيح وإحنا ما احنا فاهمين نيته إيش، أو هو نفسه مدارش نوى، فهمت المسألة ولا لا؟ يعني هي القضية مو بالبركة، خلاص يا شيخ أتوضى مشيها، هذا حق لله عز وجل، فهمت علي؟ مثل الذي يصلي الله أكبر بدون نية، ترى التساهل في النية مشكلة، والوسوسة أيضا مشكلة في الطرف المقابل، بعض الناس يوسوس ويكبر 4 مرات من الشك، ولا في الوضوء يتوضى 10 مرات، هذه وسوسة، لكن في المقابل مو معنى أنه لكي يعني إذا حاربنا الوسوسة معناه أننا ندفع الناس للتساهل، لابد أن يقصد شيئا حتى يرتفع، هي أمر وجودي مو عدمي، ما هي زالت نجاسة، فهمت علي؟ فإذا لابد أن ينوي نية تصلح لرفع الحدث. ما هي النية التي تصلح لرفع الحدث؟ واحد نوى الطهارة، هذا يصلح لرفع الحدث؟ ها؟ ما دامت اشتبهت الطهارة بغيرها، أو نوى الوضوء فقط، أو أطلق أو غسل ليعلم غيره، طيب، أو للتبرد لم يجزه. قال وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، فهمت؟ يعني توضأ ليصلي هذه الصلاة فقط، طيب إيش نقول؟ نقول حدث ارتفع، ارتفع فهو الآن متطهر يصلي به هذه الصلاة وغيرها. طيب انتبهوا، وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة. إذن اللي حدثه دائم ما ينوي رفع الحدث، لماذا؟ لأنه أصلا حدثه ما يرتفع، حدثه موجود وقائم، فهو ينوي فقط استباحة الصلاة. طيب إذا نوى استباحة الصلاة هل سيرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟ اختلفوا في علماء المذهب مختلفين في أنه هل يرتفع ولا ما يرتفع، فالمصنف يقول ويرتفع حدثه، إذن في النية ينوي الاستباحة لكن في واقع الأمر سيرتفع حدثه خلافا لبعضهم. طيب قال ولا يحتاج، اكتبوا عندها عند قولي ولا يحتاج أي دائم الحدث، الكلام ما زال على دائم الحدث، ولا يحتاج دائم الحدث إلى تعيين النية للفرض، لا هو ينوي استباحة الصلاة وخلاص، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس. ليش؟ لأنه لا يجوز له أن ينوي رفع الحدث وإنما ينوي استباحة الصلاة. قاله في المبدع واضح المسائل اللي راحت، مسائل راحت شائكة قليلا. إذن هو ينوي دائم الحدث، ينوي استباحة الصلاة، ومع ذلك سيرتفع حدثه ولا يجوز له أن ينوي رفع الحدث، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع، ولا يحتاج هذا إلى تعيين نية الفرض أو نية النفل، خلاص ينوي استباحة الصلاة ويصلي ما شاء. قال: ويستحب نطقه بالنية سرا، ويستحب نطقه بالنية سرا. استحباب النطق بالنية في الصلاة وفي الوضوء وكذا، هذا صار يعني استحبه المتأخرون من الفقهاء. ولما نقول متأخرون من الفقهاء معناه نتكلم على 500 سنة قدام مضت. لماذا يستحبون ذلك؟ لتأكيد على ما في القلب، أو هو نوع من التنبيه للناس إنه ماذا ينوي، فهمتوا؟ لأني بصراحة أنا لست مع هذا القول، لست معه أبدا، لأنه من حيث الدليل ما عندنا دليل على هذا. لكن عندما تجد واقع الناس، فعلا واقع الناس أكثرهم يتوضأ بدون نية، ممكن يصلي بدون نية، فكأنهم استحسنوا هذا النطق لكي يذكروا الناس ماذا ينوي عند الفعل، فهمتوا عليه؟ طيب اكتبوا عندها: ويستحب نطقه بالنية سرا. اكتبوا: وفي وجه لا يستحب، لأنه أصلا هذا الكلام هو وجه عن للأصحاب، ما هو من كلام الإمام أحمد. استحباب النطق بالنية سرا ما هو من كلام الإمام أحمد، ما هو رواية عن أحمد، وإنما وجه للأصحاب. وفي وجه لا يستحب، يعني لا يستحب النطق بالنية سرا. نصره تقي الدين وابن القيم، وقال في الإقناع: يكره الجهر بها، يكره الجهر بها. طيب طيب ننتهي من هذه المسألة. قال: تتمة يشترط لوضوء، أن يذكر شروط الوضوء وشروط الغسل. الآن هو ذكر من شروط الوضوء شرط واحد وهو النية. قال: ويشترط أيضا للوضوء وغسل أيضا إسلام، رقم هذه المسائل: إسلام وعقل وتمييز، معنى الكافر والمجنون وغير المميز الصغير لا تصح منه، لا يصح منه الوضوء، وطهورية ماء يعني يكون الماء طهور، وإباحته يعني يكون الماء مباح مش مغصوب أو مسروق كذا، فهذا شرط لصحة الوضوء. رقمت إلى كم الآن؟ إلى 6، مع النية 6. وإزالة، هذا السابع، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، من شروط الوضوء أن تزيل الموانع. يعني إنسان حاط على يده بويا أو حاط على يده لصقة تمنع وصول الماء، إذا ما راح يصح وضوء، لابد أن يزيل الحوائل التي تحول بين البشرة وبين الماء. الثامن: وانقطاع موجب، انقطاع موجب الوضوء، بمعنى إنسان ما يستطيع أن يشرع في الوضوء والحدث مستمر، يعني يشرع في البول وفي نفس الوقت يغسل وجهه للوضوء، يصلح هذا؟ لا، لابد أن ينقطع موجب، لأنه إذا غسل وجهه انتقض بخروج هذا البول أو نحو ذلك. إذا انقطاع الموجب، هذه 8، هذه 8 للوضوء وللغسل. لكن الوضوء يزيد بشرطين آخرين، وهما: قال: ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار، هذا 9. وهذه المسألة مرت معنا لما قال: ولا يصح قبله وضوء ولا غسل، ما يصح في الاستنجاء، لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا غسل، مرت معنا هذه. والعاشرة، المسألة العاشرة أو الشرط العاشر: ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، دخول وقت على من حدثه دائم للفرض. إذن هذا الشرط العاشر بالنسبة للوضوء، اللي يتوضأ يشترط إذا كان دائم الحدث يشترط أن يدخل الوقت وقت الفرض حتى يتوضأ لهذا الفرض. طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.